بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق، باب في العتق وفضله، وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثنا واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقض الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. قوله: كتاب العتق. والعتق هو تخليص الرقبة من الرق، العتق هو تخليص الرقبة من الرق. ومعلوم أنه قبل الإسلام على إثر الحروب والخلافات بين الأمم كانت الأمة المنتصرة تأسر وتسبي الأمة المغلوبة، وكان هذا يعد من المكاسب بين الأمم. ونظرا وقوع النكاية بين الفريقين، ولا نكاية أفضل من السبي أو أشد من السبي، فكان هذا الأمر متعارف عليه. ثم صار هذا المأسور أو هذا المسبي ملكا يباع ويشترى، وصارت له قيمة، وصارت هناك أسواق تسمى بأسواق النخاس لبيع العبيد والجواري. هذا الأمر كان منتشر بين اليهود وبين النصارى وبين جميع الأمم، أن الغالب إذا انتصر على المغلوب أخذ كل شيء، أخذ أمواله ومتاعه وسبى نساءه وذرية حتى الرجال. هنا طبعا يعني في شبهة دائما نلقيها الكفار بالنسبة للإسلام، يعني يقولون بأن الإسلام في رق، ويستدلون بآيات من القرآن والأحاديث، فالرق كان عندهم أولا والإسلام جاء ليحرر الرق. وكما تعرفون بأن الإسلام جاء تدريجيا، لم تكن الأوامر مرة واحدة، لأن النفوس كانت تهيأ لأمر أعظم من الحلال والحرام، لأن الحلال والحرام قد يأتي عند كثير من الناس بلا ضابط من الشرع، يعني بلا أمر إلهي، لأن كثير من الناس قد يعني يستبشع القتل لا يقتل، وقد يستبشع الزنا لا يزني، وأيضا قد يستبشع شرب الخمر لا يشرب. ورد هذا في الجاهلية أقوام بهذه الصور، كانوا لا يزنون وكانوا لا يشربون الخمر، وأيضا الظلم كثير من الكفار لا يظلمون، لكن جاء الإسلام لتعبيد القلوب لأمر أعظم، يعني يكون الأمر إلهي، الأمر من عند الله تبارك وتعالى. فمن ثم جاءت كثير من الشرائع جاءت فيها نوع من التدريج، وكلما كان الأمر يتعلق بالأموال، وطبعا معروف أن إيه أغلى شيء عند الإنسان ماله بعد نفسه، يعني أغلى شيء المال بعد النفس. فلما كانت الأمور تتعلق بالأموال كان هناك تدريج ومواعظ وحث في كيفية قبول هذا الأمر، تعامل بين الناس. ويمكن آخر ما نزل من التشريع، حد يعرف إيه هو آخر ما نزل من التشريع؟ الربا. الربا هو آخر شيء، حتى إن بعض العلماء يجدون في قضايا الربا قضايا شائكة، لأن كانت آخر ما نزل، ويرون بأن هناك أو التفصيل فيها، التفصيل في فروعها من الأمور الصعبة، يعني هذا آخر الأشياء، لأن طبعا الإنسان أغلى شيء عنده ماله، ولا يفرط في ماله إلا إذا عظم دينه وثبت قلبه مع ربي سبحانه وتعالى. فمن ضمن المال الرق، يعني إنسان عنده عبد، والعبيد قديما كانوا يباعون ويشتروه، يعني زي السلعة بالضبط، ما موجود واحد رأس ماله تجارة طعام وكساء وهذه الأشياء، شخص رأس ماله بيوت أراضي إلى غيره، شخص رأس ماله عبيد، العبد كان له قيمة 10,000 20,000 وعلى حسب العبد الصفات اللي فيه، كما قلت سواء العبد هذا ذكرا أم كان أنثى، يعني مثلا هناك عبيد للتسري، يعني يتزوجها الرجل أو ينكحها الرجل بلا زواج بلا عقود، كانت حلالا له، وكان كلما عظم جمالها وكلما كان فيها من الصفات كلما غلى سعره، وكما قلت كان زمان أسواق النفاس زي السوق الآن اللي بيباع فيه السلع، سلع غذائية وسلع بالجملة وأي سلع، كان هناك أسواق موجودة في كل البلدان، والشخص يشتري، يأتي يشتري عبد ويشتري أمة ويدفع المال. فلما يأتي الإسلام مرة واحدة ويسلب أموال الناس، من يدخل في هذا الدين؟ النفوس لا ترى، وهذا الأمر كان شيء طبيعي إن العبيد يباعون ويشترون، فمن ثم الإسلام درج في هذا، ولذلك ما عالج قضية، ودي قضية مهمة جدا، ما عالج قضية الرق في العالم كله إلا الإسلام، لأن أوروبا لعهود يعني لما بعد الإسلام بكثير، يعني تقريبا لغاية القرن 17 ما زال في رق في أوروبا، وكما تعرفون كيف فتحت أمريكا، يعني لما فتحها الأوروبيون والمناطق الشاسعة كانوا ينزلون إلى مناطق إفريقيا إلى بلاد كل كده، يبدأون بالسواحل وينزلون بهجمات شرسة، ومعهم جيوش جرارة ومعهم سفن كبيرة جدا، ويحيطون بها أولئك الذين في إفريقيا ويأخذونهم سرقة وخطف، يخطفوهم ويضعوهم في السفن رجالا ونساء وأطفال للمدينة الجديدة التي بنوها لأمريكا. وكم وقع من ظلم، وكم وقع من بغي، وكم وقع من استعباد، وكان الرجل الأسود هذا عبد، يعني ما حرر في أمريكا إلا في أواسط القرن الماضي فقط، يعني ممكن يكون مثلا قرنين من الزمان أو 3 قرون، وكان يذوق المر، الأسود عندهم كالكلب، العبد هذا كالكلب كالكلاب، ويعاملون معاملة الكلاب، والأكل هذا زي الكلب، يلقى له كالكلب ولا يرفع له رأس، حتى يعني فشى عند الأفارقة لما ذهبوا إلى أمريكا نوع من إحساس الظلم والبغي، فشى فيهم القتل والاغتيالات والسرقات والإجرام، حتى بعض رؤساء أمريكا وجد أن لابد يكون في نوع من التحرر، وكان تحرر تدريجي، إذن العبودية عند هؤلاء ولم تكن عند المسلمين، إنما الإسلام جاء لإزالة كل قيود العبودية، وكما سنقرأ الآن بالنسبة لكيفية التدرج في هذا. لكن كما قلت لك بأن الإسلام جاء في أمور تدريجي، يعني يمكن الخمر كانت من أوائل ما حرم، كان في تدريج، البداية يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يبقى ربنا بدأ إن فيها شر، لكن في نفس الوقت لها بعض المنافع، هي منافع، ما فيش منافع، لكن النفوس مألوفة عليها، إن الواحد دماغه ما بيستريحش إلا إذا شرب الخمر، لكن فيها مضرة عظيمة جدا، جاء الإسلام بينها، ثم تدرج حتى قال عمر اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا، ونزل التحريم، وهذا كان يعني في أوائل التشريع، لكن تشريع الأموال ما يتعلق بالأموال كان في نوع من التدريج البطيء جدا لقبول هذا الأمر. ولذلك بنرى هنا كيفية يعني قضايا الرق، في ترغيب في الأول، اللي يعمل مشكلة اللي يعمل ذنب أمره عند العظيم جدا، واحد قتل أول حاجة إيه؟ عتق رقبة، واحد مثلا عليه نذر عتق رقبة، كلما يعني أراد أن يدخل باب من أبواب السعة في أمر الله عز وجل يبدأ من هذا الباب، هو باب عتق الرقاب إلى آخره. فعل هذا جعل الفقهاء العتق بعد المعاملات المالية مباشرة، لأنه يعتبر من المعاملات المالية، إلا أنه طبعا بيدخل فيه نداء إنسان، كان له حقوق إنسانية، بشر مخلوق معظم مكرم، وله من الطاعات وله من العبادات وهو مسؤول. وأيضا بنجد بأن يعني أيضا العبد نزلت له أحكام تشريعية خاصة، أحكام تشريعية خاصة أنه إذا أدى حق موالي حق المولى بعد حق الله عز وجل كان له أجران، وأن العبد الآبق يحرم عليه الجنة ليهرب من سيده، يعني كان فيه ضوابط، كان الغرض من هذه الضوابط يعني إسكان النفوس بين العبد وبين سيده. ومن ثم وقعت علاقة طيبة جدا، يعني احنا لو نظرنا بكل عبيد الصحابة كلهم بلا استثناء، إما أن يكونوا علماء أو عباد أو من خيرة الناس، يعني نشر مثلا ابن عمر كان عنده كما كل عبيده كانوا أذكياء، حتى الذي لم يكن تقي كان ينهي التقى. كان ابن عمر يعني كان يشتري كثير من العبيد، فكانوا يأتون المسجد ويصلون خلفه أو بجواره، فكلما رأى واحد منهم كده عنده دين وعنده تقى يعتقه. فقيل لابن عمر إن هؤلاء يخدعونك، غالبهم بيخدعك، يعني بيجي كده وقعد يصلي جنبك ويلزق فيك وراح وراك وراح كذا وكذا وكذا، فيشوفوا كده إليه عندنا من الخير والصلاح يقول له أنت حر يعتق، وله ثمن وثمن كبير كما قلنا. فكان يقول ابن عمر من خدعنا في الله خدعنا له، وده باب مفتوح، يعني هذا بشر. فقضية الرق في الإسلام كما قال المستشرقون وقال بعض الذين يفنطلون يعني أن الإسلام في بعض المشاكل تعالى بالرق، أبدا، الإسلام جاء لإزالة الرق، وما أزيل الرق من على ظهر الأرض، لأن المسلمين فتحوا العالم كله ورأوا ما فيه. يعني مثلا معظم علماء الإسلام الكبار والصغار، أيوب السختياني وكل من ابن سيرين، كل هؤلاء العلماء ومن بعده البخاري مسلم، هؤلاء آبائهم أجدادهم كانوا عبيد، كانوا من الأس من السبي، فكيف وصلوا إلى هذه الحالة؟ برحمة الإسلام وعدل الإسلام وهذا الدين العظيم الذي جعل منهم نفس بشرية لها منزلة ولها مكانة. كان يقول أيوب بن أبي التميم السختياني، كان يقول بيني وبين الكفر أبي تميم إن جده كان مجوسا وأسلم وصلح حاله وصار ابن عالم من العلماء، كذلك البخاري، كذلك مسلم، كذلك باقي العلماء. فلذلك لما تمت الفتوح في أنحاء الأرض كان هناك في صورة ظاهرة بين المسلمين في الحث والحض على وعلى يعني إزالة هذه المشكلة التي كانت مصيبة عند البشرية، قضية البيع والشراء لهذا الباب. طيب، أيضا الرق له فوائد، وخاصة للمسلمين وليس للكفار، له فوائد، بمعنى أن المسلم إذا حارب دولة أخرى وسبى منه سواء رجال أو نساء في حق هؤلاء خير ولا ليس بخير؟ بخير، لأن المسلم إذا أخذهم حتى لو كانوا يباعون ويشترون إلا أنه يمن عليهم بالإسلام، يدخلون في دين الله عز وجل ويكونون سببا في الإسلام. وهذا الذي وقع لما دخلوا في الإسلام، كانوا منارات لهذا الدين. ولذلك ليس معنى كلامي بأن السبي يقف أو أنه مثلا في هذه الأمة مثلا أغلق هو ما عادش فيه، لكن لو قامت بين المسلمين وبين غيرهم حروب سيقع وسيكون هذا، ويكون بين المسلمين وبين هؤلاء الذين يؤخذون كما قلت كرقيق يدخلون في دين الله عز وجل. إن أسلموا هذا شيء طيب، ما في مشكلة، لكن لو بقى على كفره، فمن عظمة الإسلام أنه لو دخل في الرق بينظر إلى حال الإسلام وحال المسلمين، ومن ثم يدخل في دين الله عز وجل. لكن هؤلاء الذين في حال المعارك وحال الحروب إن أسلموا قول واحد لا يكونون رقيقا أبدا. يبقى متى يكون رقيق؟ بعد الإيه؟ الأخذ، طالما أنه لم يدخل في الغنائم وأسلم قبل التقسيم، لو أسلم قبل التقسيم يكون حر، لكن بعد التقسيم صار ثمنا. يعني هذا المجاهد الذي في جهاد سبيل الله إيه هو يعني له يعني أجره دنيوي بعض الغنائم ولد. من ضمن الغنائم هذه السبي، والسبي له قيمة مال، قيمة من المال. أنت عاوز تاخد جمال ولا تاخد مثلا بضائع ولا تاخد مثلا بيوت ولا كذا، ولا عاوز إيه؟ بشر سن اللي هم العبيد. فإذا اختار العبيد له قيمة، فكنت تسلب منه هذا لا يجوز. لكن في حث وحض على العقد، وهو إذا كان بين المسلم ومع المسلم يعني لا شك أن هذا يكون بابا له في الدخول في الإسلام. فكنا نظرا لأن العتق يعد من المعاملات المالية مباشرة، فلأنه طبعا في شائبة المال أنه بيباع ويشتري، لكن في نفس الوقت هو إنسان. ولذلك بعض العلماء أدخلوه في المال المعاملات المالية، والبعض جعله من المعاملات الشخصية المعاملات الخاصة، وبعض العلماء جعله من باب الإقرار أو في باب الإقرار أو بعد الإقرار، وهو من باب أنه يقر على عتقه وأن الأصل فيه أنه سيعتق. والبعض جعله في الصلح اللي هو العتق، أن هذا العبد كأنه كان مأسورا تحت سيده، فلما أعتق صار هناك صلح بينه وبين سيده، إلى غيرها من هذه الأشياء التي كل كان له وجهة فيها. لكن آخر العلماء المحققين وصلوا إلى أن العتق يدخل في باب المعاملات نظرا لشبهة المال القوية، إن ده يباع وهذا يشترى. العتق في اللغة هو القدم، يعني العتق هو الشيء القديم، كما قال عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق، والبيت العتيق هو البيت القديم. وتعريفا كاصطلاح مثلا هو تخليص الرقبة من الرق، تخليص الرقبة من الرق، يعني أن إنسان عنده عبد مملوك فأعتقه، أي حرره من من الرق. ويحصل العتق بأمور، يعني كيف يحصل العتق إنسان يكون معتق؟ أولا بالقول، أن يكون القول صريح، وده يدل أيضا على أن سننظر الآن في عظمة الإسلام في قضايا العتق. فأولا أن يكون صريح، يقول أعتقتك لوجه الله عز وجل بلا شيء، أو أن يكون كناية، يعني بمعنى بأي لفظ من الألفاظ، يعني ليس صريح في القول. ومن ضمن الأشياء التي جدهن جد وزلهن جد العتق، لو واحد بيمزح يقول له عم بص أنت حر، بل قال له كنت بهزر، فطالما خرج منه العتق شرعا يصير معتوق أو معتق. فلابد أن يكون إما صريح، وأيضا لو كان على سبيل الكناية أو على سبيل المزاح. بالنسبة للصريح، الصريح لا يحتاج إلى نية بخلاف بين العلماء، والكناية تحتاج إلى نية، ودخل الاختلاف. يعني لو قالوا على سبيل الهزار يمضي، لكن بعض العلماء قال لابد أن يكون هناك استحضار نية في العتق. بالنسبة أيضا عتق الشركاء، لو أن عبد مشترك فيه جماعة، عبد مشترك فيه جماعة يعني مجموعة اشتركوا فيه، فهذا العبد لو أن أحد أسياده أعتقه، يبقى لزاما على الباقين أن يسعوا في عتقه، ويكون إما أن هو يدفع الباقي إذا كان عنده، أو أن يستحث أهل الفضل والخير على عتقه. ولذلك كانوا يقولون مثلا هذا الذي معتق جزء منه بأنه طبعا ينجم لأسياده مبلغا من المال يعمل به إذا كان قوي. والبعض قال إن لم يكن عنده فما زال عبدا للباقي اللي هم الشركاء الباقين مع وجود جزء منه محرر. بالنسبة للمشاركة في العبد، اختلف العلماء طبعا، قالوا بالنسبة للعبد يجوز المشاركة فيه، ممكن خمسة يشتروا لهم واحد عبد للخدمة وأشياء وكده، هذا عبد يعتبر مبتذل لأربعة الخمسة الثلاثة الستة. لكن قال عجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، شركاء يعني عبد ومعه مجموعة من أسياد اشتروا، فقد يكون متفقون وده من نعم الله عليه، وقد يكون متشاكسون لمصيب وده مملوك ما يعرف يتصرف، لابد أن يطيع الكل الذين مشتركون في شرائه. لكن طيب هل هذا يدخل فيه النساء؟ يعني قلنا الرجال ما فيش خلاف ممكن 10 يشتروا واحد. طيب هل هذا أيضا ممكن 15 يشتروا امرأة؟ في خلاف بين العلماء. قالوا إذا كان للابتذال يجوز كلنا سلعة، أما إذا كان للتسري هنا سيكون هناك شبهة في اختلاط الأنساب، شبهة في اختلاط الأنساب، فعلى هذا لا يجوز المشاركة في الأمة من أجل الوقت، لأن هذا طبعا قد يؤدي إلى عدم معرفة الولد أو ينسب لمن الولد. والخلاف عظيم في هذا، والإمام النووي أنا تعجبت أنه يتعصب لهذه المسألة جدا ويقول ويجوز المشاركة في الإماء أيضا، لأن النص العام في هذا على سبيل العموم. نعود للحديث، قال في العتق وفضله. يبقى عندنا هنا العتق اللي هو العبد الذي هو مولا عند سيده فيعتق، وفي فضل العتق فضل عظيم جدا، حتى أننا نرى في كل باب أعلى الأبواب هو باب العتق. قال تعالى فك رقبة. حد يعرف ما معنى فك رقبة؟ فك رقبة يعني إيه من الحضرين؟ فك يعني إيه؟ ما معنى؟ الفك هو أنه يشارك ويساعد في العتق، فإذا كانت المشاركة لها أجر فالذي أعتق بالذات ونفسه هو إيه؟ صاحب الفضل وصاحب الأمر. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي، قال حدثنا عاصم بن محمد وهو العمري، قال حدثني واقد بن محمد العمري أيضا، قال حدثني سعيد بن مرجانة هو القرشي العامري صاحب علي بن حسين، قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأة مسلمة استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وده فضل عظيم، لو أن رجلا أعتق مسلما. طب هنا سؤال، هل يجوز عتق الكافر؟ هل يجوز عتق الكافر ولا ما يجوز؟ أجيبوني. العتق مش هنا يجوز طبعا، يجوز، لذلك في عتق رقبة وفي رقبة إيه؟ مقيدة مسلمة، إذن يجوز عتق. العتق عموما يجوز سواء كان مسلم أو كان أي كافر، لكن لا شك أن عتق المسلم أولى وأفضل وأعظم. يعني عندنا وضح اليشكري كان سيده عالم، سيده كان عالم لكن عالم في مشاكل في ضعف وفي خلل وأشياء من هذا، وكان هو أعلم من سيده وكان يفتخر به، كان يفتخر به. فبعض الناس جاءوا في الموسم وفعلوا حيلة، صار في الهشيم بأن وضاح اعتق، اعتقه سيده، وبعض الناس دخلوا جماعات بقى على سيدي في يوم عرفة وجزيت خيرا أنك اعتقت إمامنا واعتقت سيدنا وضاح اليشكري، قال ما اعتقت ما حصلش الكلام ده، مثلا في أول ما يوم عرفة شوية الظهر وكذا جزيت خيرا اعتقت سيدنا في هذا اليوم العظيم. المهم لغاية قبل ما ينتهي شمس عرفة قال هذا أمر قد مضى وأعتقه وسار حرا رحمة الله عليه. طبعا وضح الشكر من علماء الكبار الأفذاذ، وكان مولى، كان عند سيد عبد، وكان سيده لا يمنعه من تحريف الناس ولا من العلم إلا إذا غضب عليه، كان إذا غضب عليه حبسه. فيأتي أهل الفضل وطلابه يعني يقولون لسيد دع إمامنا يعني يحدثنا إلى آخره. فالشيء هنا الأصل هو عتق المسلم، هذا أفضل، لكن لو أعتق غير المسلم طبعا لا شك أنه يجوز. فأيما رجل أعتق امرأة مسلما، شوف انظروا بقى الفاضل حتى نرد على هؤلاء الخبثاء اللي يقول لك إيه الإسلام فيه رق وفي كذا. يعني من ضمن الأشياء العجيبة أن كان الشيخ مصحاق حفظه الله تعالى كان مرة زمان فاتكلم بقول إحنا لما نفتح أوروبا إن شاء الله هناخد السبي يفتحها، وقعد بيهزر بيمزح مع الإيه مع بعض في بعض الدروس، انت عارف الاسلوب الشيخ مصحف بيحب ايه يجيب كده طرف، الكلام ده من زمان خالص. فهو جم بقى العلمانيين والليبراليون وراحوا قال لك امسك ده، هو شو بيقولوا ايه بقى جماعه الايه السنيه ومش عارف ايه ده بيقول بالعتق وهناخد، طب ما انتوا الاصل عند اسيادكم هو هذا الرتق، عند أسياد العلمانيين وأسياد الليبراليين هو هذا هو الرق. يعني الآن الشعوب الآن كل الشعوب رق لهذه الدول الكبيرة، يعني استرقوا العالم كله ومن يرفع رأسه، يعني مجرد نحن عبيد لكن لا نباع ولا نشترى لهؤلاء. من اللي عاوز يرفع صوته يتكلم ما يعرف يتكلم وسط هؤلاء المزاحمون. فالشاهد يا لابد الإنسان يعرف أن الإسلام عظم قضايا الإيه الإلهات. ويا حبذا لو بعض الإخوة الأفاضل يعمل لنا بحث كده في قضايا الرق، في تحرير الرق وبدء الرق وأسلوب الرق وبما يتعلق ببيعه وشرائه وأين كان يباع والمناطق التي في بعض البلدان الأسواق اللي كانت مشهورة زمان قديما إلى آخره، والتعامل مع هذا الرق كيف يكون، سواء تعامل شرعي أو تعامل مالي إلى غيره من هذه الأشياء مهمة. طيب إذا فعل هذا استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، يعني كل حاجة لو ليه صباع التاني يعتق صباع لي، لو ليه رجل يبقى رجل لي. قال بعض أهل العلم لو أنه كان مبتورا مبتورا عضو، يعني رجله طايرة ولا إيده طايرة، يبقى التاني بقى إيه الجزء ده مش إيه مش هيعتق. ولكن هذا الإيه من الظاهرية اللي هي فين ومن الإيه من التشدد. قال سعيد بن مرجانة فانطلقت به إلى علي ابن حسين، أي انطلق بهذا الحديث، وده يدل أيضا على حب العلماء وأهل الفضل في إيصال الخير لغيرهم. لما سمع الحديث كان علي بن حسين كان كثير العبيد، عنده عبيد كثير، وأيضا كان يعتق لكن طبعا كان يستفيد منهم في خدمة المسلمين وحمل بعض الخيرات للمسلمين، كان يستفيدهم أيضا في أمور شرعية. فصاحبنا لا أراد أن يسوق له الخير، قال فانطلقت به أي بالحديث إلى علي بن حسين. فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم. ولذلك هناك الرقاب غالية، فيه هناك رقاب نفيسة جدا يصل إلى مرتبة عالية جدا على حسب منزلته ومكانته وعقله وعلمه ونوع العمل الذي يتقنه إلى آخره. فأعطاه عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار، فأعتقه ولم يبيعه لما سمع هذا الحديث وهذا الفضل. قال باب أي الرقاب أفضل؟ قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة فصدق بها على نفسك. أي الرقاب أفضل؟ دليل على أن الرقاب يختلف في سعره. قال أي الرقاب أفضل؟ قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو ابن بازام العبسي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أبي مراوح وهو هنعرفه الغفاري ويلقب بسعد الغفاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله، هذا أعلى شيء. ودائما الإنسان ينظر في أمره الأعلى فالأعلى، يعني كل ما كان إيه أعلى والذي يليه في العلو والذي يليه في العلو، فأفضل شيء إيمان بالله. ولذلك الإنسان لو ظل طيلة عمره يضبط قضايا الإيمان وقضايا التوحيد والعلو والرفعة في أمر الله عز وجل والثبات على الطريق هو أهم شيء. دائما الإنسان ينظر، ودائما الشيطان يأتي للإنسان من باب التدريج من ناحية إيه النزول، يبدأ مع بأعلى الأشياء الشرك البدعة الكبيرة الصغيرة الانشغال بالمباح، يشغله بالمفضول عن الفاضل بالأدنى عن الأعلى، ودي قضية خطيرة. ممكن قاعد عمال يطلب علم وعمال يحضر ومش عارف ايه في وقت السحر وقت قيام الليل لوقت الاذكار قاعد مشغول مش عارف ايه فلابد الإنسان يحدد زمانه ومكانه موضع القدم موضع سر القلب في أي وقت، الوقت ده وقت إيه، الوقت مثلا كذا إلى آخره. فقضايا ثبات القلب على الأصل الأول ده يحتاج إلى نوع من الدور، إنك تختار الوقت تختار الزمان الذي فيه تستطيع أن تنال القدح المعلق، لأن كل زمان له شرف وله علو. يعني مثلا أفضل الأزمان الزمن لمثل الجمعة، رمضان، وموسم الحج، مواسم في أيام يعني في أوقات أزمان هذه أفضل، في أماكن المساجد أفضل الأماكن. الإنسان دائما يحدد، أنا مثلا يعني مخير بين أن أقعد في الشارع ولا أقعد في المسجد، أختار إيه، أمشي على القناطر ولا أقعد في الجامع، لابد أختار الأفضل. طيب المسجد اللي هنا ولا مكة، مكة والمدينة، مكة طبعا. يبقى إذن دائما أنظر في العلو، ودائما صاحب الهمة العالية بيصل، والهمة العالية بتحتاج دائما إيه، الإنسان دائما إيه، التاجر بينظر في السلعة، أي السلعة الغالية والرخيصة، إيه اللي فيها مكسب وما فيهاش مكسب. يعني واحد عنده سلعة زي مثلا أخونا الشيخ حمادة مرة بقول له ما أعرفش أشتري الشيء الفلاني، قال لي أنت عارف الشيء الفلاني ده يعني هيجيب لك مثلا قرش ساكل اللي كذا، ما بيجيبوش، وبيجيب الحاجة اللي هي إيه، وده كلام يعني ممكن يكون تلقائي لكن عقليته فكرت إيه الأعلى وإيه الإيه الأدنى. نفس القضية يكون أنا في نفس قضيتي مع ربي في الطاعات والقربات، الأعلى والأعلى والأدنى والأدنى، وتشوف التفاوت. لكن للأسف الشديد ربما لا يخطر بالي إيه الأفضل في هذه المسألة. أنا مع واحد إحنا الاثنين بنتكلم مع بعض، إيه الأسلم؟ إن أطول معاه أو أقصر معاه، أتكلم ما أتكلمش، إيه المواضيع اللي نتكلم فيها؟ لأن لابد أن نشوف في كل شيء الأفضل الأعلى في كل المسائل، حتى يعني أستطيع أن أجمع كم عظيم من الحسنات، ويمكن القليل من الطاعات كما يعني تعرفون القليل قد يكون أفضل من الدنيا وما فيه. يعني الحديث دايما الحديث ده الحد يذكره، يعني كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. طب أنا لو مخير بين الكلمة دي وبين أن واحد عمال أرغي معه، واحد ما عمل ما أسنى فتح الباب دروشة معه، قاعد لوحدي كده عمال عمال كده أبرق بوقي كده وأفكر أفكر في العيال والغيط والبيت وامبارح أول امبارح، طب ما هذا كارثة كبيرة، إنك انشغلت بالمفضول وربما يكونش مفضول خالص. يعني ممكن الإنسان يشتغل بشيء تافه تافه جدا ويترك باب من أبواب الخير قد يكون عليه ترى يوم القيامة، حاسد يوم القيامة إنك في المجلس الفلاني في الساعة الفلانية ضيعت في غير طاعة الله عز وجل. الحديث فيه شوية كلام كثير نؤجله للغد، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.